اسمعني هالمرة وبس، أنا اختنق عند النفس. اسمعني هالمرة وبس، أنا اختنق عند النفس. والحين إنساني وروح القلب عافك ما يبيك، والحين إنساني وروح القلب عافك ما يبيك. لا تتجني من جديد، افرقنا والله اكيد، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد.